ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. كلمة امة زمان قلنا الامة هي الجماعة التي يجمعها رباط من ارض او من ملك ملك ويطول او من دين يجمعها. قالوا ايه لما قال لهم لمين رسول تبوء قال ايه ما وجدنا اباءنا على ايه على امة يعني على ايه على دين. يبقى ان هذه امتكم امة حالتها كونها امة ايه ما فيش اختلاف. والرسل ان جاءوا فانما جاءوا ليطمموا كل. ولذلك النبي يقول انا اللبنة في بناء كده وفي موضع لبنة انا اللبنة دي يعني بعد ما يتحط اللبنة دي يبقى خلاص يبقى ختام للايه للنبوة. ان هذه امتكم ايه يكفي في اية تانية وان هذه امتكم امة واحدة برضو في اية تانية. نعم. وكلمة امة برضو تطلق على الرجل الذي يجمع كل خصال الخير. يعني ايه لان اصل خصال الخير بعثرها الله ونصرها في خلقه. ما فيش واحد مجمع مواهب مجمع فضائل بس لا فيدي وده فيدي وده فيدي وفيدي عشان يبقى كل واحد متميز بايه بشيء. لما يبقى متميز بشيء غير المتميز محتاج اليه وهو مش متميز بحاجة تانية يبقى محتاج للتاني. يبقى رباط المجتمعات ايه نسل الفضائل في مجموعها مش تتجمع في واحد لا. يبقى كل واحد محتاج لايه للتاني. في حاجات اسمها حاجات تطوع وفي حاجات اضطرار. افرض ان كل الناس اتخرجوا من الجامعة وبقوا دكاترة وبقوا مش عارف ايه وبعدين يجوا يلاقوا حاجات ليهم دارين يشتغلوا نكنس الشارع ونكنس المطبخ ونعمل مطور ونعمل مش عارف مش كده ونكنس المجاري ونطلعها ونعمل ايه يعني. طب مين بقى يقولوا ايه يلا لما نكتبها كده يا دكاترة ونقول كل واحد ايه عليه مين يعمل العملية دي. قام قال لك ده يبقى تطوع بقى والمصالح العامة لا يربطها التطوع انما تربطها الحاجة. اللي فلا يجزع البكابورت ده لو ما كانش عنده ولاد عايزين ياكلوا وعايزين يشربوا وعايزين يلبسوا ما يطلعش كده ويندب في الله. وهو طالع كده يتجدد والله استعمال طالع الصبح كده وانا قاعدين كده وشوفناه وطالع يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يعني ينزل بكابورت ويندب فيه. لو لم تكن الحاجة من يعني العملية دي يبقى اذا الفضائل منصورة في كون الله كل واحد واخد حتة خلاص. اذا الناس يجب ساعة ما قلنا زمان ان يجب ان يتنبأ كل انسان ان شاف نفسه متميز في حاجة اياك ان يغتر او يتعالى او يتكبر بس يقول يا ترى اللي اقل مني فيه متميز بايه وعندي ماذا شايل بيه كله. ولذلك تلتفت تلاقي الحاجة هي اللي ربط الايه اللي ربط المجتمع مع بعضه مش التفضل. لان التفضل والتطور ده انا مش النهارده مش جاي يا سيدي ما لو هتفضل لك من الشارع لا مش النهارده مش جاي الله لا يبقى لازم الزام اكل الساعه اللي ما كانتش حجوع هيبقوا اولادي مثلا هيتعبوا يبقى لازم اعمله يبقى عيسى. ولذلك الناس يجب ان تلحظ ان ما فيش حد بيخدم حد ان بيخدم بيخدم مين بيخدم نفسه لانه كما يلتع بعمله غيره يشوف غيره بيعمل له ايه قد عمله ده بل بالعكس يمكن العمل اللي هو متفوق فيه يبقى اضعاف الناس حظا فيه. سمعناش يا باب النجار مخلع ولما تشوف واحد متفوق في حاجه اوعى تحسده تقول ده تفوقه في الحاجه دي مصالحه ليك نجار حلو قوي لما يجي يعمل لك باب تنبسط انت منه وانت صنعتك وحشة الخيبة بتاعتك هتعم عليه والشطارة بتاعته هتعم على مين عليك انت. يبقى ما تحسنش بقى لانها مردودة لمين مردودة ليك انت تقول انت ايه تنبسط لما يكون لما تلاقي واحد يقول لك لما تلاقي راجل مثلا ملتزم المسجد وملتزم بالخلق ومش عارف ايه والناس يعزوه بقى يقول لك السلل ايه اللي مش عارف ايه شيلنا على جناحك ايه يا عم مش قولوا كده بيقولوا مش عارفين انهم يمكن مرزوين عشان خاطر الغلبان ده نعم نسقهم كله عشان قبر الغلبان ويبقى البيت الكبير وفيه ناس كده فتوات وعزكية ومتعلمين وفيه واحد مثلا معوق مقوف غلبان كده قاعد كده الذكي يقول احنا عايشين في ظل المعوق ده واللي بقى غبي قوي يقول لي يا اخي انت بص عايزين زي البان وبتاعي مش عارف ايه لو كان عارف الحق يعرف ان هو عايش فيه عايش في ظل المعوق ده ولذلك لما ناس بتتنبأ كانت ناس كتير وتبقى زعل على صلاة ابن مثلا معوق ولا حاجة ولا في اي حاجة يزعلوا هم والله العظيم لو رضيت به لكان هو الظل اللي تستظل فيه جميعا والله لقد كان هو الظل الظليل علشان الانسان يعمل ايه عشان الانسان ما يتمردش على صنعة ربنا في كل انه ينطر الاشياء كده ذا كذا وذا كذا وذا كذا وذا كذا لأنه لا يسلب شيئا من عبد إلا وقد أعطاه ما يعوضه ولذلك لاحظوا في ناس مثلا بيسموهم مجازيب ولا المريالة ولا قاعدين مثل أحنفل مش عارف الإيه كل بلد فيها 2-3 مش كتير يعني مش كده وبعدين تلاقي ناس بقى من الناس اللي راكبين العربيات واللي لابسين القيافة ومعلمين ولادهم مش عارف إيه وبعدين تجيبه حاجة كده ما يقدرش على لا الطب يقدر عليها ولا يقدر بقى رأي يقدر عليها وانت تكتب تلاقي عيني يتمحك فيها ده ونقول النبي يا شيخ تدعي لي كده من دعوة الخير الله يبارك فيك كل اللي عمل ده كله ما يسويش دايت ما يسويش دايت ويجي يفتريح كده مش عارف ولما يقلب لما ربنا يبديله على ايدي حاجة ان واحد تاني جيه نهر ياكله سيبك منه تعالى يفتريح ويبقى مرايه ومش عارف ولا عادي ياكل من اه لانه جرب منه ايه فيض من فيض الله عليه مفيش حد ابن ربنا من هو عمل كده يعني ليه يعني عمل ليه كده ولذلك احنا قلنا اعز شيء يعتز به الانسان في عقله مش كده طب ايه خرب الانسان بالعقل وبيه يخلق مجنون ثم كله طب بس خد المجنون دي وشوف بقى العقل عشان يلتزم كده وين طب المجنون عمرك شفت مجنون سرق عمرك شفت مجنون زبطوه بيزني ابدا ازاي الكلام ده ما عندوش نتيجه طيب حاجه اخرى المجنون ده عمرك شفت مجنون انتحر شفت الحكايه دي ابدا الا واعي نفسه للدرجه دي واعي نفسه للدرجه دي طيب يبقى ربنا ما سلب العقل ليه؟ قال لك سلب العقل وداله غريزه تحكمه كما تحكم الغريزه الحيوان. عمري ما شفنا حيوان زهق من الراجل اللي بيحمله سباك وعمال يوجي قدام القصر يروح بقى بنفسه. احنا مجنون كده. يقول لك ربنا سلب عقله؟ سالت اعز شيء فيه طب ما هو اعطاه حاجه ما ادالكش اعطاه حاجه انت عمال بتهادر عشان توصل لاسم ما شاء الله ما انتش غادر طب انت عايز كده تبقى لك مقابه ولك منصب عشان ساعه ما تقول كلمه تتنفس ولا حدش يثنى عليك كلمه مش ايه دي العظمه اللي انت عايز ايه هو كده لا يسالوا عما يفعل وفي الاخره برضه لا يسالوا عما يفعل طب هات لي واحد بقى ده يبقى بيسالك بالطب تضحك له لا دي تيجي ازاي دي يبقى سلب العقل واداله ايه بقى واداله حاجه ما ادهاش لكل العقلاء مجتمعين نعم ان هذه امتكم امه واحده ان دام ربنا يصل الفضائل بالشكل ده اعظم الناس وافضلهم من يستحوي على كثير من الفضائل كما يتجمع عنده دي ولذلك ربنا قال في سيدنا ابراهيم ان ابراهيم كان امه الله ثم يعني في خصال ما تجتمعش الا في ايه؟ الا في امه ما تجيش في واحد ابدا ان ابراهيم كان ايه؟ كان امه ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وما دام شوف كلمه واحده صدر تكوينه من هذا عن واحد